بل سم حياتي في القلب يقين ونجاتي بيوم الدين لا إله إلا الله بل سم حياتي في القلب يقين ونجاتي بيوم الدين لا إله إلا الله مش خيال بطريق الجنة واتمنى دي الجنة أغلى منال أول أركان الدين أول خطوة في طريق بدرب حقيقي مش خيال بطريق الجنة واتمنى دي الجنة أغلى منال الجنة كل أحبابي هو ده اللي بتمنى يلا معايا كل أصحابي قولي أحلامنا ولقى في الجنة كل أحبابي هو ده اللي بتمنى طب يلا معايا يا كل أصحابي حققولي أحلامنا نمشي سوا بدرب الإله وبالعمل الصالح نلقاه وبلا إله إلا الله لكن لما غلط بستغفر ما هو خيرنا التوابين كنت انا عندي ذنوب انا برضو من بني ادم كل بني ادم خطائين لكن لما غلط بستغفر ما هو خيرنا التوابين كلها ذنوب بذنوب من دينك المحبوب مش لازم كل حياتك تبقى كلها ذنوب بذنوب خلي الدنيا دي تشوف من خيرك من دينك المحبوب بلغ ولو آية كده تعلمنا من رسول الله قل لا إله إلا الله